إن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا بقية القاعدة 15 نضيف إليها إن شاء الله القاعدة 16 لأنها قصيرة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى تحت قوله: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. قال رحمه الله: قال: وأعم من ذلك كله قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. قال: وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة. قال رحمه الله: فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة. هنا بعد أن تحدثنا عما يتعلق بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، وذلك هو الفوز العظيم. تكلمنا عن معنى الولاية ومن هم الأولياء، ورددت على من يزعم أن الولاية خاصة بأقطاب 4 أو 7 أو نحو ذلك مما يزعمه المخرفون. ذكر هنا أن من ما يتعلق بهذا، أي بهذه المبشرات، الثناء الحسن والرؤى الحسنة. الثناء الحسن هذا من المبشرات العظيمة للمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. ومرت جنازتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأولى فقال: وجبت. ثم مرت الثانية فقال: وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: ذكرتم الأولى بخير فوجبت لها ماذا؟ الجنة. وذكرتم الثانية بشر فوجبت لها ماذا؟ النار، والعياذ بالله. فأيضا الثناء من المؤمنين على المثنى عليه فيه أجر عظيم. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: واجعل لي ماذا؟ لسان صدق في الآخرين. واجعل لسان ذكر صدق في الآخرين. المقصود أنه إذا أثنى عليه المؤمنون فهذا خير له، وإذا لم يثنوا عليه أو ذكروه بسوء فهذا شر له. ولا يعني هذا جواز الغيبة أو النميمة بذكر مثالب الناس، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد الثناء الحقيقي على النفس المؤمنة، وذكر أولئك الكفار أو نحو ذلك من بما فيهم من الشر. ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. فهذا خاص بمن؟ بالمؤمنين. هذا خاص بالمؤمنين، تذكر محاسنهم ويستغفر لهم ويخاف عليهم ويرجى لصالحهم. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله أنهم كانوا يرجون المحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، مع الترحم على الجميع حتى على المسيء. أما قوله والرؤية الحسنة أو الرؤى الحسنة، لنا مع هذه وقفات: أولا أنواع الرؤى أو الأحلام، وثانيا ما الذي يفعله المسلم إذا رأى شيئا، وثالثا حكم من يدعي التحلم أو الرؤى، والرابع التذكير بخطورة أولئك الذين نصبوا أنفسهم للرؤيا وكأنهم مفتون من أولئك الدجاجلة وأكلت أموال الناس بالباطل. فأما المسألة الأولى فالرؤيا ما يراه الإنسان في الليل، ما يراه الإنسان وهو نائم ليلا كان أو نهارا، ما يتراه في النوم، وهو على ثلاثة أقسام. الأولى الرؤيا الصادقة، ويشترط أن يكون صاحبها من أهل التقى والصلاح، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكان يوما وكان في بعض الأيام يقول لأصحابه اذكروا لي رؤاكم، ماذا رأيتم البارحة، فتذكر لهم له الرؤيا ويفسرها صلى الله عليه وسلم. وفي ذات ليلة سألهم فلم يذكروا شيئا، فذكر حديثا طويلا وهو أنه رأى مناظر في تلك الليلة، والحديث طويل سأذكر منه شاهدا واحدا أو شاهدين. يقول رأيت أنه أتاني جبريل ومعه من معه من الملائكة فأيقظاه ومشى به، فانطلق إلى حيث أراد الله. فمروا مرة برجل فوق رأسه رجل وفي يده حجر، فيثلغ رأسه فيتفجر ويتدهده الحجر، ثم يتبعه ذلك الرجل فما يعود إليه حتى استوى رأسه كأصح ما كان، فيثلغه مرة أخرى، وهكذا يكرر عليه ذلك مرارا. يقول قلت ما هذا يا جبريل، فيقول لي انطلق انطلق. فلما فرغ، والحديث طويل وهو متفق عليه، فلما فرغ ذكر تفسيرا له جبريل تفسيرا لكل ما رأى، ومن ذلك أن هذا الرجل هو الذي يقرأ القرآن وينام عنه، يعني ولا يعمل به والعياذ بالله، لأن أول ما سعر النار بثلاث: الذي يقرأ القرآن ولا يعلمه إلا رياء وسمعة، والآخر سأذكر شاهدا آخر رأى رجلا يسبح في نهر من دم، فإذا وصل إلى شاطئ النهر فغرفاه وفوقه رجل فوق عند في ناحية النهر فيضربه ويلقمه حجرا، فيذهب ويسبح مرة أخرى حتى إذا ما أخذ عاد إليه مرة أخرى فيفغر فاه فيلقمه ماذا؟ حجر. قلت فما من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلت إيش؟ الربا والعياذ بالله، لأن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه ومن وشاهداه، فاحذروا من ذلك. لا تأخذوا بفتاوى بعض الجهلة المتمردين على الشريعة وهم يدعون العلم والذين يبيحون الربا، وبعضهم في دولة مجاورة يعني يفتي بحل الربا لا سيما للمسؤولين والعياذ بالله، هذا أمر في غاية الخطورة. حتى وإن ادعى العلم وإن ادعى أنه من علماء الصحوة والحصوة، أي نعم. فإذن احذروا من هؤلاء الناس. الشاهد يعني الذي جعلنا نصل إلى هذا قضية الرؤيا. إذن الرؤى النوع الثاني من الرؤى أضغاث الأحلام، وهي التي يراها الإنسان لا سيما عندما يملأ بطنه وينام على غير ذكر الله، فتأتيه كوابيس، يرى أنه وقع في بئر، يرى أنه وقع في نار، يرى أن عدوا قد هجم عليه وآذاه وهكذا. فهذه أضغاث أحلام لا يلتفت إليها. فإذا رأيت ما يزعجك منها ماذا تفعل؟ تنفث عن يسارك ثلاث مرات ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرى بعض أهل العلم أن يغير ضجعته على الجنب الآخر، وهذا فيه حديث ضعيف. والمهم أنه لا يخبر بها أحدا، لا يجوز أن يخبر بتلك الرؤى المزعجة أحدا، بل يطبق هذه الإيش؟ السنة. أما الأولى إذا رأى ما يحب في الموضوع الأول فلا بأس أن يخبر بها من يحب. النوع الثالث أحلام اليقظة، وهو أن يتراءى العبد ما كان يفكر فيه أثناء يقظته، وقد يرى بعض ما يتعلق بهذه الأمور. والأمر الثالث من تحلم بما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بقادر، كلف أن يعقد بين شعيرتين. هل يستطيع تعقد بين شعيرتين؟ حبتين شعير تقدر تجمع بينهم تعقدهم مثل الخيط؟ هل هذا ممكن؟ غير ممكن. الأمر الرابع أدعياء الرؤى. أولا كثير من الناس كلما رأى شيئا ذهب يسأل أنا رأيت ورأيت ورأيت، مع أن الرؤية الصحيحة يشترط في صاحبها أن يكون صالحا، وأن يكون قد نام على ذكر الله ومطبقا للسنة على جنبه الأيمن، وأن لا يكون فيها ما يخالف الشرع. فإن ادعى فيها ما يخالف الشرع فهي رؤيا باطلة، مثل صاحب مفاتيح الحجرة النبوية الشيخ أحمد المزور الكذاب الأشر، أو الذي ألفه الكذابون في بلاد الهند ويروجونه في كل عام ويوزعون أوراقه كثيرا ما يأتينا، سواء في مركز الدعوة أو في أماكن أخرى أو يتصل علينا يقول قالوا إذا لم توزع هذه الأوراق تحصل لك مصيبة، وإذا وزعتها ترزق بكذا وكذا وكذا وكذا. ومثل وراء أوراق السيدة زينب التي توزع في كل عام يوزعها عباد القبور من دون الله عز وجل. فهذه كلها دجل ورؤى باطلة لا يلتفت إليها. يلاحظ أنه في السنوات الأخيرة انتصب البعض لتفسير الرؤى وكأنه شيخ مفتي عالم جليل، فيسأله من هب ودب. كل الناس يرون رؤيا، تأتي امرأة وتسأله يا شيخ أنا رأيت القمر قد جاء من بين رجلي، فيقول لها هذا الدجال الأفاك الأثيم نعم ستلدين المهدي. أي مهدي؟ مهدي الرافضة صاحب السرداب، وإلا المهدي المعروف عند أهل السنة. المهدي لم يأتي وقته بعد، ولم تأتي مبشراته بعد، ولم تأتي إرهاصاته بعد حتى الآن أبدا. ومن ظهر يدعي أنه المهدي كما ادعى الذي فتن الناس في الكعبة قبل نحو 40 عاما فهو دجال وكذاب، كذاب أشر. فاتصل بي قبل شهرين على الهاتف المجاني واحد، اتصل من الدمام قال يا شيخ هل تعترف أنني المهدي؟ قلت لا والله لا أعترف، أنت كذاب. قال حتى أنت مثل المفتي الشيخ عبد العزيز يقول عني كذاب وأنت تقول لي كذاب؟ قلت نعم، وقد صدق شيخنا حفظه الله أنك كذاب ناشر. ما اسمك؟ قال اسمي فلان وانتمى إلى قبيلة. قلت والمهدي من أين؟ قال ما أدري. قلت المهدي من بني هاشم قرشي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، واسمه محمد بن عبد الله، وله أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنطبق عليك تلك الأوصاف؟ قال لا أنا المهدي شئتم أما بيتم. قلت أقول لك ابحث عن أحد يرقيك. قال أنت مثل إخواني تقول عني أني مجنون. قلت لا المجنون خير منك، لأن المجنون معذور، أما أنت ف فإنك تدعي دعوة باطلة. فانتبهوا لهؤلاء الدجالين والذين يدعون الرؤى. بعضهم إذا أراد أن يتزلف إلى حاكم أو إلى ملك أو إلى رئيس بلد أو إلى أمير، يا شيخ أنا رأيت فيك كذا وكذا، فهذا ينطبق عليه من تحلم بما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. فانتبهوا لهذه الرؤى، فإنها خطيرة جدا، ويعني لا تتخذ مهنة. إذا وجد من يعبر من الصالحين دون أن ينصب نفسه يعني بشكل مفتي لهذا الغرض فلا بأس أن تسأله إذا كانت الرؤيا ماذا؟ رؤيا طيبة. فاحذروا من أصحاب هذه الرؤى. تفضل. قال: ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. يعني كذلك يشهد لهذه البشرى ما يشاهده المسلم المؤمن التقي النقي المحافظ على أوامر الله والمبتعد عن معاصيه من تيسير الأمور والفتوحات التي يفتح الله بها عليه. قد يكون مثلا شخص فيه عنده ضائقة ويستقيم على طاعة الله فيجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فاجتهد يا عبد الله في أسباب تيسير الأمور من فعل الطاعات وترك المنكرات، والله سييسر لك أمرك وسيجعل لك بعد عسر يسرا كما سينبه له الشيخ الآن. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الحديث. قال: وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. نعم، المعروف من فضل الله أنه كلما اشتد على المسلم اشتدت بعض الشدائد فإنها تؤذن بقرب ماذا؟ بقرب الفرج، تؤذن بقرب الفرج. وقد سمعتم الآية: إن مع العسر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر تكرر مرتين بحرف ال، فهو عسر ايش؟ واحد، العسر المعهود. أما اليسر فتكرر مرتين نكرة فدل على تعدد اليسر، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر ايش؟ يسرين. لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر العسر مرة واحدة لأن ذكر العسر مقرونا بأل يدل على أن المقصود بالعسر هو ذلكم العسر المعهود الذي تقدم في الآية الأولى. أما تكرر يسرا بشكل نكرة فدل على تعدد ذلك، ولذلك قال: لن يغلب عسر إيش؟ يسرين. والحديث سمعتموه: إن النصر مع الصبر، وإن الظفر مع، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، عسى الفرج عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى فرج يأتي به الله إنه يكون كل يوم له في خليقته أمره. فعلينا أن نعود إلى الله وأن نتخذ الأسباب العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا، نلجأ إلى الله، نقوم آخر الليل مع الصبر ومع الاحتساب. أيوب عليه السلام مرض سنين، يوسف رأس السلام حبس سنين، المرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تدعو الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك ماذا؟ الجنة. فصبرت قالت يا رسول الله لكني أصرع وأتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. المهم يا عبد الله أن تأخذ أنت بالأسباب وأن تلجأ إلى الله وأن تعتمد عليه وحده، فإن مع العسر يسرا، وأمثال هذا كثير كما قال الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة 16: قال حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله سبحانه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله سبحانه ولو يرى الذين ظلموا. قف عند كل آية. نعم. وقال وذلك قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هذه القاعدة تقول إن الله عز وجل في القرآن في بعض المواقع قد حذف جواب الشرط إشعارا وإخبارا بأن الأمر أعظم من كل ما يتصور، أن الأمر أعظم من كل ما يتصور شدة في الوعيد. فانظروا إلى الآية الأولى ولو ترى إذ الظالمون في إذ المجرمون في ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي ما سيحل به من العذاب، وقد أبهمه عبارة عن تعظيمه وشدة التخويف منه. نعم. بعده ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فلا فوت، لو ترى إذ فزعوا، خافوا يوم القيامة، وهذا كله يعني الكفار. حذف جواب الشرط، والجواب فإنه سيحل بهم ما توعدهم الله به من الويل والثبور وعظائم الأمور. نعم. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة ولو يرى الذين ظلموا أن القوة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني لعلمتم، لو رأيتم ما يحل بهم لعلمتم صدق وعيد الله في حق هؤلاء الكفار والمجرمين. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، عندها لا يجدون جوابا ولا بل يحارون، وسيحل بهم ما توعد به من العذاب، وإضماره دليل على عظمته وشدته. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يرونها رأي العين حينها يعلم صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف، ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. يعني هنا خلاصة ما يتعلق بهذه الآيات أنه دليل على عظم ما ينتظرهم من الوعيد والعذاب والشدة والكرب، وأن إبهامه دليل على ماذا؟ عظمته، وأنه لا يقدر بماذا؟ بقدر. وكذلك في الآية الأخيرة التي ذكرها الآن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لا علمتم صدق وعد الله ولاطلعتم على ما توعدهم الله به من العذاب السرمدي الأبدي. نعم. طيب، والله أعلم. وغدا إن شاء الله تعالى نختم الدرس الأخير، وهو متعلق بالكلمات التي إذا انفردت اجتمعت، وإذا اجتمعت انفردت إن شاء الله تعالى، وهي القاعدة الأخيرة، ولعل الله يسر لنا وقتا آخر نتم فيه هذه القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني غدا نكمل القاعدة السابعة عشرة والتي سنختم بها قبل العشرين إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يسأل عن حكم المصلين الذين يصلون أمام الإمام في المسجدين في الحرمين الشريفين، خاصة المسجد النبوي. المسجد النبوي المعالم فيه واضحة، فلا يجوز أن يصلي خلف الإمام أبدا، وكثير من العلماء يرى بطلان صلاته. وها هي الهيئة تنبه دائما الناس، لكن الناس مستعجلون، كل يأتي ويقف، حتى إنه قد تكون ثمة أماكن يدخلون فيها فلا يدخلون. ثم إن الذي لا يبحث عن مكان وقد خرج من المسجد لا أرى أنه يحصل على الوعد أن الذي هو أجر أنه خير من ألف صلاة فيما سواه، فأنصحوا من يتنبه لهذا. أما المسجد الحرام لعل الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى، نعم، لأنه دائري أصلا الصلاة. نعم. يقول يذكر عن بعض الدعاة حسب كلام الأخ في جواز أعياد الميلاد، يقول ما رأي الشريعة في ذلك؟ الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأعياد الميلاد أيا كان ذلكم الميلاد فعله بدعة من البدع، فإن كان يتعلق بميلاد المسيح عليه السلام أو غيره فهذا تشبه بالكفار، تشبه بالكفار، ومن يفتي بهذا فهو مفتري وليس بمفتي، ولا يجوز أن تسمعوا كلامه لأنه قائل على الله بغير علم. نعم. حتى تهنئة الكفار بأعيادهم محرمة ولا تجوز. نعم. وهذا البهلول يقول: تكثرون حفظكم الله الكلام عن الشرك، ويذكر بأنه يطمئن شيخي بأن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. الحديث أولا الحديث ليس بصحيح بهذا اللفظ ليس بصحيح، وثانيا بارك الله فيك وهدانا الله وإياك للحق وشرح صدرك لقبول الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بأن الشرك سيقع في هذه الأمة، فهل نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أم بكلام من أفتاك بهذه الفتوى الضالة؟ إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ نهر معقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أذكر لك بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، يعني لا تقوم الساعة. والحديث الآخر وكلها صحيحة: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. وهذا الحديث يحتاج إلى شرح. ذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، فقضي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد نحو 400 سنة عاد الناس إلى عبادته، وهو قرب مدينة بيشة في جنوب المملكة في مكان قرب تبالة، ثم إن الناس عادوا إلى عبادته مرة أخرى. والمقصود من اصطفاق إليات دوس أنهن يزدحمن على هذا الصنم حتى إن أعجازهن تضرب ببعضها لكثرة ماذا؟ الزحام على هذا الصنم، لكثرة الزحام على هذا الصنم. وفعلا رجع الناس إلى عبادة ذي الخلصة، وقبل نحو 100 عام ولله الحمد أو 90 عاما قضي عليه مرة أخرى، والآن هو أثر بعد عين، ليس له أثر، وكان يعبد من دون الله. وقد طهر في أوائل حكم الإمام الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله تعالى. وأما وأيضا من الأحاديث لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذن ما أخذ القرون قبلكم، قال قيل فارس والروم، قال نعم، يعني في الوقوع في الشرك. ويؤيد ذلك أن الرسل خافوا من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من ماذا؟ من الشرك. وتعوذ إبراهيم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم خاف، ولذلك جاء في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فانتبه، والله إن الشرك الآن الموجود في الأمة أكثر منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله وتالله أكثر منه في عهد النبي، بل في بلاد المسلمين، في البلاد الإسلامية الشرك موجود. طيب كيف يكون موجود؟ أسألك أيها السائل يا عبد الله، أنت أيها السائل، أسألك الآن وأسألك يوم القيامة أمام الله، أليس في أكثر بلاد المسلمين قبور يذبح لها وينذر لها ويستغاث بها وتجعل لها الحفلات والموالد ويطلب الولد والمدد من أهلها؟ ثم أسألك بالله سؤالا آخر، هل هذا شرك أم توحيد؟ أيها السائل أجب، هل هذا شرك أم توحيد؟ أنت الذي تقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، الذبح لأصحاب القبور شرك ولا توحيد؟ أجيب بصوت واحد، شرك. الاستغاثة بالأولياء بمن يسمونهم بالأولياء شرك أم توحيد؟ قول مدد يا رسول الله شرك أم توحيد؟ قول مدد يا حسين، قول مدد يا بدوي، قول مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي شرك، مدد يا عيدروس، مدد يا تيجاني، مدد يا مرغني، مدد يا شاذلي، مدد يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، كل هذا شرك بالله لا يقبل الله ممن يفعله صرفا ولا عدلا. والله لو صلى إلى يوم القيامة لا تقبل صلاته ولا زكاته ولا صومه ولا دعاؤه ولا يرفع دعاؤه إلى السماء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ إلا وهم مشركون. فاتق الله أيها السائل، نسأل الله أن يشرح صدرك لهذا الجواب. اسألوا ادعوا ربكم لأخيكم الذي يقول إنه لا شرك في هذه الأمة، نسأل الله أن يصلح قلبك وأن يهديك للتوحيد وأن يبغض إليك الشرك وأن يعلمك الفرق بين التوحيد والشرك، إنه جواد كريم. ادعوا أخي بهذه الدعوات لعل الله أن يصلح قلبك قلوبنا وإياك، إنه جواد كريم. نعم. أحسن الله إليكم، أسئلة متقاربة. الأول يقول السائل الكريم، نزول دم من المرأة لا في زمن الحيض ولا نفاس هل يؤثر في الصيام؟ هذه تسمى استحاضة، وقد استحيضت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستثفر، يعني تتحفظ، والحمد لله الواقع الأمور الواقعة الآن أفضل منها في الأزمنة القديمة، وتصلي لكنها تتوضأ لكل صلاة مثل المصاب بسلس البول، لو نزل شيء وهي تصلي وضوءها لا ينتقض، لكن يجب عليها أن تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي فرضين في وقت آخر واحد إلا أن تجمعهما لأنها معذورة، ويجوز لها أن تجمع كما يجوز للذي عنده سلس البول أن يجمع الصلوات، طبعا بدون قصر، جمع بدون قصر. نعم، يعني جمع صوري. نعم، فهي تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وكل شيء. نعم. لكن عليها أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والطبيبات يعرفن ذلك، وحتى غير الطبيبات. الحيض يختلف، له رائحة معينة، له شكل معين، له آلام معينة. نعم. يقول السائل الكريم، يسأل عني، يقول ما نفعله في بلدنا من الذكر الجماعي بعد الصلاة مباشرة، يقول هل هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسأل الإخوة وخاصة طلاب العلم منهم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي دليل على جواز الذكر الجماعي؟ والله لم يرد، والله لم يرد، لا بحديث صحيح حتى ولا ضعيف، لا يوجد الذكر الجماعي، بل إن الصحابة كانوا ينكرون ذلك على من يفعله. فهذا عبد الله بن مسعود رحمه الله يقف على حلقة أو حلق في أحد مساجد الكوفة، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يسبحون به، فيقول لهم سبحوا الله 100، فيسبحون بصوت واحد، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، إلى آخر ما قال. ثم قال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير إيش يصيبه أو يدركه، ما كل من يريد الخير يدركه. ثم قال والله إنكم لعلى يعني ملة أو على هدى أفضل ما كان عليه أصحاب محمد، أو أنكم مفتتحوا ماذا؟ باب ضلالة. وفي رواية والله لقد جئتم بدعة ظلمة، أو تدعون أنكم فضلتم أصحاب نبيكم علما. ثم ذكر أحاديث الخوارج، قال وما أظنكم إلا منهم، وما أظنكم إلا منهم. هل تحقق حدث عبد الله بن مسعود؟ نعم تحقق، لما ظهر الخوارج قال راوي الحديث فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني ممن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم النهروان، كما قال كما توقع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم، لما ذكرتم آنفا حكم الاحتفال بالمولد، يقول هل هذا يشمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أسأل سؤالنا، متى أقيمت موالد للنبي أو لغيره؟ بعد كم سنة؟ بعد 400 عام. أنا أسأل، هل الصحابة وعلاس الخلفاء الراشدون والمبشرون بالجنة والتابعون والأئمة الأربعة والقرون التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل كانوا يعرفون هذا العمل أم يجهلونه؟ لا شك أنهم ما كانوا يعرفونه أبدا. طيب هل كانوا يعرفون أنه سنة تركوها؟ لا والله. هل هم أحرص على السنة أم نحن؟ لا والله هم أحرص على السنة. طيب لماذا لا يطبقون هذا؟ أجبني يا عبد الله، لما وفقك الله، لماذا الصحابة لم يقيموا موالد؟ بس سؤال واحد، وهم أحرص الناس على السنة وأحب الناس إلى رسول الله، كان أحدهم يفديه بنفسه ووالده وولده وماله ودمه والناس أجمعين، كانوا يتلقون السيوف فداء لرسول الله برقابهم والرماح بصدورهم والسهام برؤوسهم فداء لمن؟ لو خير أحدهم هل يموت هو أو يموت رسول الله، يختار ماذا؟ ها؟ يختار هو أن يموت ويبقى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه، لما أوقفه كفار قريش وأرادوا قتله أوقفوه على النطع، بين النطع والسيف، والسيف مصلة فوق رقبته، قالوا يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد مكانك في هذا المكان؟ قال لا والله، ولا أن يشاك بشوكة. الله أكبر، رضي الله عنه وأرضاه. لا والله، ولا أن يشاك بشوكة. هذا هو الحب الحقيقي، وليس حب أصحاب الموالد والحفلات والاختلاط ومواعيد الجنس والكلام الفارغ الذي يفعل في الموارد في البلاد، في الموالد في البلاد الإسلامية. صار مرتعا للخنا والخمور والمخدرات والزواني والزانيات والدواعر والدائرة. وقد وقفت على ذلك بنفسي في بعض البلاد الإسلامية، كنا في مثل تلك الأيام هناك، فوجدنا الاختلاط والقبلات والضم بين الرجال والنساء. أهذا هكذا يكون حب رسول الله؟ ها؟ لا والله، لا يحبون رسول الله. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا. فهذه دعوة، وهذه معاصي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. إن كنت صادقا في حب الرسول فحافظ على الصلوات الخمس حيث تؤدى في جماعة. إن كنت تحب الرسول فأعفي لحيتك كما أعفاها رسول الله. إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فحافظ على زكاة مالك، حافظ على لسانك، حافظ على فرجك، حافظ على لسانك، حافظ على جميع جوارحك، إن كنت صادقا في حبك لرسول الله. وليس بأن تقيم تلك الموالد البدعية الجاهلية التي فيها تشبه باليهود والنصارى، وقد أحدثها أعداء الإسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وإلى درس الختام غدا إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا.